يظن بعض الظنون كلما أحدث أحد مؤتمرا أو ندوة أو حوارا قالوا هذا لأجل مجلس الشعب. يعني كلام عجيب، يعني سمعنا كلام عجيب جدا جدا أمس، يعني أحد الناس قال إن هذا المؤتمر عاملينه السلفيين أو الدعوة السلفية عشان الشيخ محمد حسان عشان رئاسة رئاسة الجمهورية. هذا قيل حقيقة، يعني ليس من عندي يعني. وآخر قال إن المؤتمر معمول عشان طارق البطار هزم مجلس الشعب. والله إخواننا هذا الكلام لا أصل له، وينبغي إن يعني أي مسلم يتحرى القول وحتى سماع القول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حدث بحديث يرى، وفي رواية أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا تكن أحد الكاذبين، لا تكن أنت أحد الكاذبين. فلا ينبغي لأحد أن يظن سوءا بأحد، وهذا منهي عنه. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فهذا المؤتمر يعني عقد لكي يتعرف الناس والإخوة وغيرهم يتعرفون على الأحداث الجارية، يتعرفون على الأحداث الجارية ويعرفون موقف المسلم من هذه الأحداث، ويعرفون أيضا موقف المسلمين وخاصة الملتزمين بهذه الإشاعات، بهذه الإشاعات التي نسمعها كثيرا وتثار كثيرا اليوم في وسائل الإعلام. وللأسف كثير من الناس من المسلمين إذا قرأ شيئا أو سمعه أو رآه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة يصدقه، يقول لك ده مكتوب في الجرنان، ده جه في التلفزيون. طب وإيه يعني؟ يعني ما أكثر ما يأتي في التلفزيون كذب وتأليف كثير منهم. وأكثر الناس اليوم للأسف في خوف من يعني المسلمين عموما، وهو أصلا خوف أو تخويف مقصود، تخويف مقصود من المسلمين، ليس فقط من السلفيين أو من الإخوان المسلمين أو من غيرهم. القضية أن في بعض أو أكثر وسائل الإعلام وخاصة في هذه الأيام بعدما يعني ظنوا أن الأمر فقط هم الإخوان وهم اللي كانوا الفزاعة اللي كل مرة يتكلموا عليها ومرعوبين أصلا منهم، فوجئوا أنه طلع كمان ناس ثانيين ما كانوش عارفين القصة دي اسمهم السلفيين أو الدعوة السلفية أو أي تسمية. كل هذه الأشياء أخواننا يعني لا أصل لها، لا تصدقوا هذا الكلام. اللي قطعوا ودنه السلفيين اللي قطعوه، هدم ضريح السلفيين هدموا الضريح، وكل يوم قصة. يعني أكثر هذه القصص والله إخواننا مؤلفة لا أصل لها. نحن نعيش في هذه البلد في الدعوة منذ أكثر من 35 عاما كما يعرف الناس جميعا، يعني من سنة 75 بل من أواخر 74، لكن أول الدعوة هنا كانت 75. فلم يرى أحد لا هدمنا قبر ولا هدمنا ضريح ولا قلنا شيء عن أحد ولا تهجمنا على أحد. حتى يعني هذه أو هذا الاستفتاء الأخير كثير من الناس، يعني أنا والله يعني قد وقد يكون هذا يعني مستغربا مني، قد أحترم من قال لا أكثر من من قال نعم وأنا قلت نعم. يعني هذا الأمر يعني هذا أخواننا وجهة نظر، أخواننا وجهة نظر ليس فيها حلال ولا حرام ولا جنة ولا نار ولا قصص دي كلها، ولا ده تبع الدين ولا ضد الدين، ولا اللي نزلوا أوراق يقولوا إن يجب التصويت بنعم هذا خطأ أخواننا والله. لم يقل أحد من أهل العلم المشهورين إن يجب أصلا، ولم يقل أحد من أهل العلم إن كل من قال لا إما علماني أو نصران. هذه مصيبة والله. يعني ناس كثير سألوني هنا، يعني أنا بقى علماني لو قلت لا؟ لا طبعا، العلمانية شيء آخر يا أخواننا والله، قد يتحدث فيه بعض المشايخنا إن شاء الله عز وجل. ولكن يعني حتى يعني لا أطيل يعني عليكم، لا ينبغي لمسلم أن يحاسب مسلما على شيء سمعه. إن أردت أن تتأكد اسأل، أنت تعيش معنا اسأل، تعال يا فلان ليقول كذا، حتى يعني يقال يا فلان أنا قرأت كذا في الصحيفة. هذا الكلام العجيب، ما عرفش تهجموا السلفيين، تهجموا على واحدة من النساء، السلفيين هددوا النساء اللي بتوش طرحة على أو إشارب على دماغهم إنهم يخطفوهم أو يقولوا ما يتنار. كلام غريب، السلفيين هيهدموا مسجد الحسين أو ضريح الحسين. هو أصلا في حسين أصلا موجود أساسا؟ هو أصلا حسين أصلا موجود؟ والله حسين ما موجود هنا، ولا جه مصر ولا راسه ولا حاجة منه رضي الله عنه. هيهدموا قبر حسين ليه أصلا؟ إذا كان هو أصلا الحسين رضي الله عنه ليس موجود أساسا، فأي تخلف عقلي والناس يصدقون، والصوفية يعني يقوموا بمليونية عشان يعني يقفوا أمام الناس اللي بيهدموا الأضرحة وأولئك اللي الصالحين. هذا يا أخوانا كلام والله لا أصل له، لا أصل له لا عند الدعوة السلفية ولا حتى عند أي طريق إسلام. وإذا فحدث من أحد فهذا خطأ فرد من شخص ولا حاجة، إذا حدث هذا الكلام يعني. لكن إيه الآن لم نعلم أن أحدا ممن نعرفه يعني من التيارات الإسلامية اللي عاملة في الساحة أنه يعمل هذا الفعل، أنه يهدم ضريح أو يفعل كذا؟ احنا قلنا مهمتنا أخواننا أعلى وأسمى من هذا الأمر، مهمتنا. لذلك سوف نتكلم إن شاء الله أثناء المؤتمر حتى نعرف يعني من نحن ومن أين جئنا. احنا قلنا ما جريش تحت الأرض، معنا عايشين مع الناس من زمان جدا جدا جدا، مع كل الناس، لا نفرق ولا نميز، ما بنقولش الناس انتم واحنا، ولا يجوز ان الناس يتخيلون ان المسلمين دول يعني فريق والناس فريق. لا والله يا اخوانا، كما قلت كثيرا، نحن منكم وانتم منا جميعا والله، والله هذا من كل قلبي صدقا من قلبي والله، لا انتخابات ولا سياسة ولا هذا الكلام اللي الناس يعني يظنونه. لا والله يا اخوانا، والله نحن لا نريد الا الاصلاح، ولا نريد الا على الاقل ان نقلل المفاسد وان نزيد او نكثر المصالح فقط، او يعني ننهى عن يعني مفسدة اكبر، ويعني قد نقع مفسدة اقل ولكن افضل، لان الضرر الأصغر لو ارتكب فهو أخف من ارتكاب الضرر الأكبر. يعني حتى لا أتكلم كثيرا، لأن ضيوف معنا يعني اليوم إخوة وشيوخ أفاضل. أولا الشيخ أبو إسحاق يعني يقول لكم السلام، وهو لولا بس أنه يعني مريض كان سيأتي إن شاء الله عز وجل يعني. وشيخ صلاح يعني يعتذر لأنه عنده تسجيل في إحدى القنوات تقريبا يعني، ويبلغ أظن إخوة جزيلا السلام. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمعني وإياكم على الحق الذي يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مع كلمة أخينا الفاضل الشيخ مصطفى دياب فليتفضل. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، في غزوة الأحزاب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح بعض الحصون قبل أن يدخل على هذه الغزوة المباركة، فاستصعب عليه وتعثر عليه فتح بعضها. ففي الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو يحب الله ورسوله. ثم ترك الصحابة رضي الله عنهم، فباتوا ليلتهم يفكرون وكلهم يرجو أن يعطاها. ومتى وما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإمارة وما تطلع لها إلا يومئذ بات الصحابة رضي الله عنهم يفكرون من صاحب هذا الفضل العظيم الذي سيحمل هذه الراية والتي يحب الله عز وجل ورسوله أو يحبه الله ورسوله. فهم يفكرون من هذا المحظوظ، من هذا الرجل الطيب المبارك الذي سيكون من حقه ومن نصيبه أن يحمل هذه الراية. بات الصحابة يدوكون ليلتهم حتى أصبح الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ وكان أرمد، عينه فيها رمد، فدعي علي بن أبي طالب فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينه فبرئت كأن لم يكن فيها شيء، عادت العين سليمة كأن لم يكن فيها شيء. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال له امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال له امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فأخذ الراية وصار مليا ثم توقف ودعا النبي صلى الله عليه وسلم صرخ قال يا رسول الله على ما أقاتل؟ على ما أقاتل القوم؟ على ما أقاتل الناس؟ ولم يلتفت، وقف هكذا ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت، وقال رافعا صوته على ما أقاتل الناس، قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وهكذا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، حدد له هدفا وحدد له غايته التي سيسلك، وأمره ألا يلتفت يمينا أو يسارا حتى متى؟ حتى يتم النصر، حتى يفتح الله عليك. فأنت صاحب دعوة وصاحب منهج وصاحب أهداف، أنت تريد أن تعبد الناس لدين ربها تبارك وتعالى، أنت تريد أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، أنت تريد أن تحقق قول ربك عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تريد أن يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى، هذا هدفك، ينبغي ألا تنحرف عنه، ينبغي أن تسير في هذا الطريق حتى يفتح الله عليك. إذا انحرفت يمينا أو يسارا سوف تضل الطريق أو سوف يطول عليك الطريق، لن تستطيع أن تحقق أهدافك ولن تستطيع أن تصل إلى ما تريد. هل معنى هذا أننا لا نتأثر بالأحداث من حولنا؟ لا، بل سنتأثر بهذه الأحداث، نهتم لها ونغتم لها ونعمل على إزالة الهم منها والغم، لكننا في نفس الوقت لا ننحرف عن الطريق. تؤلمنا آلام إخواننا هنا وهناك في ليبيا وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان، ولكن هذا لا يجعلني أترك هدفي، أترك عملي وأنحرف إلى هذه، لا، بكل العواطف سأكون موجودا وبكل التفكير سأكون موجودا، ولكن هدفك الأساسي أن تعمل لتعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى ولا تنحرف عن سلوك هذا الطريق. وللأسف كثير منا يسلك الطريق ثم ينحرف. أنت في أبسط مهام تقوم بها، حينما تريد أن تطالع مسألة علمية في كتاب فقهي، الطبيعي أنك أنت بتفتح الفهرس تبحث عن الموضوع الذي تريد، لكنك قبل أن تصل إلى المسألة التي تريد ترى عناوين أخرى ومسائل أخرى، ما الذي تفعله؟ تفتح على هذه وتفتح على هذه وتفضل ماسك الكتاب تقرأ عناوين مختلفة هنا وهناك، ثم لا تصل إلى المسألة التي تبحث عنها. أنت ماذا فعلت؟ أنت تلتفت عن الطريق ولم تصل إلى هدفك بأسرع وسيلة. كان زمان يعلموننا شيء في المدرسة، تتذكرون قصة الأرنب والسلحفاة؟ طبعا الناس اللي كانوا بتدرس التعليم والمناهج ديت قبل ما تتغير يعرفون قصة الأرنب والسلحفاة. كانوا يقولوا إن كان في أرنب وسلحفاة، الاثنين أرادوا أن يستبقا سباق بين الأرنب والسلحفاة. إيه رأيك في السباق ده؟ أرنب والسلحفاة، إيه رأيك في السباق ده؟ أكيد الأرنب راح يكسب، حد بيشك في كده؟ مش ممكن تشك في كده. الناظر من أول وهلة يقول إن الأرنب قطعا سيسلك الطريق وسينتصر لا محالة. ما هذا السباق؟ سباق غير متكافئ. وعندما يبدأ السباق ينظر الأرنب يمينا وشمالا، يلتفت يمينا وشمالا، يذهب إلى هذه الخضرة يأكلها وإلى هذا يأكله ويلعب ويمرح ويرتاح. أما السلحفاة فكانت تسير في خط مستقيم، تعرف أن العبء عليها ثقيل وأنها قد لا تصل إلى نهاية الطريق وأنها في منافسة شديدة لابد أن تبذل قصارى جهدها. فلم تغتر بكثرة الزرع، فلم تأكل، ولكنها سلكت الطريق. لم تنتبه إلى أن الطريق طويل وأنها متعبة أو مرهقة، ولكنها استمرت تسلك الطريق. وفي النهاية من الذي أدرك؟ النتيجة كانت مذهلة، أن السلحفاة هي التي سبقت، لأن الأرنب جلس ليستريح فنام فضاع عليه السباق. من كان يحلم بهذه النتيجة؟ أقول لك أنت الأرنب، أنت السلحفاة، ليست هذه مشكلة، لكن هل أنت تعرف حجمك؟ هل أنت تعرف العبء الذي عليك؟ هل تعرف طبيعة الطريق الذي تسلكه؟ إياك أن تحقر من شأنك أو تقول أنا قليل، أنا صغير، أنا ضعيف، الحملة شرسة. علمانيين، ليبراليين، ديمقراطيين، نصارى، غيرهم يهجمون على المنهج السلفي هجمة رجل واحد، لكن الله عز وجل سيشتت شملهم ويفرق جمعهم. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن لابد أن تعمل هنا ونظرك إلى السماء. لا تحقر من جهدك، لا تقول أنا ليس لي وزن، ليس لي قدر، ليس لي مكان. وتذكر هذا المثال، كانوا يضربون مثالا يقولون كان يوجد في مدينة سد ضخم كبير يحجب عنها الماء، وكان في هذا السد الضخم في إحدى أركانه حجر صغير، فاحتقر هذا الحجر دوره، حتى طوبة صغيرة محطوطة في سد ضخم، إيه لازمتي؟ أنا بعمل إيه؟ أنا ماليش لازمة. بعدين هي الكهرباء في كل حتة كده؟ كهرباء؟ مش معقول كهرباء في كل حتة كده بايظة؟ صلاة نسيتونا كنا بنقول والله فين وصلنا فيه. فاحتقر هذا الحجر دوره، قال ده أنا حتة حجر صغيرة، ده أنا ماليش لازمة. فانتحر الحجر، فانهمر الماء وانهار السد وغرقت المدينة. بسبب ايه؟ حتة طوبة صغيرة. بسببك انت، انك انت ممكن تقول انا ماليش لازمة، انا جهدي بسيط، انا ما اقدرش اخدم الدين، انا ما اقدرش اقول كلمة حق. ليه؟ اليوم ناس كثيرة تطعن في الاسلام بعلم وبجهل. أنت لا تستطيع أن تزيل الشبهات، أنت لا تستطيع أن تعرف الناس بدينهم. إذن ماذا كنت تفعل أنت في الأيام السابقة؟ ألم تتعلم؟ ألم تتربى؟ ألم تفهم الإسلام؟ إذن لك دور، لا تحتقر دورك، لا تكن كهذا الحجر المنتحر فاحتقر هذا الحجر دوره فانتحر، فلما انتحر انهمر الماء نزل بكثرة فانهار السد وغرقت المدينة. كان لي دور ولا ما كانش لي دور؟ ده كان لي دور. امشي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت. أحد الكتاب يقول: حينما توقف الناس عن إلقاء بالحجارة أدركت أني قد فشلت في كتابة المقالات. فهمتوا حاجة؟ أحد الكتاب بيقول: حينما توقف الناس عن إلقاء بالحجارة أدركت أني قد فشلت في كتابة المقالات. يعني كل ما كان بيكتب مقالات والناس بتحذفه بالطوب كان حاسس أنه ماشي في الطريق الإيه؟ الطريق السليم، مش على هوى الناس، لكنه كان يقيم الحق، وناس كتير ما يعجبهاش الحق فكانت تقذفه بالحجارة. فلما توقف الناس عن إلقائه بالحجارة أدرك أنه قد انحرف عن الطريق. كن كالقطار له قضيب معين يسير عليه، ومع ذلك مع شدة اندفاعه ينزل المطر الشديد، ينزل المطر الشديد وتقابله الرياح الشديدة وتقابله الأتربة، كل هذا كل هذا يجد في طريقه. تخيل لو أن القطار كل ما وجد الأمطار تهبط أو تهطل عليه يركن، زي القطار الشاش بتاع زمان، كل ما يلاقي شوية مطر يركن، شوية مطر يركن. متى يصل القطار إلى هدفه؟ لن يصل القطار إلى هدفه. النمل نملة بسيطة لكنها اعتادت أن تجمع الطعام متى؟ حد عارف؟ حد بيعرف في الحاجات الحيوانات والحشرات؟ متى تجمع النملة الطعام؟ ده انتوا مش حافظين؟ في الصيف. قول يا اخواننا متى تجمع النملة الطعام؟ في الصيف. ومتى تأكله؟ تخيل لو ان النملة وهي بتجمع الطعام أعجبها هذا وأعجبها هذا وأعجبها أخذت تأكله، كيف ستعيش في الشتاء؟ ستموت قطعا لا محالة. لكنها تتوازن، تأكل وتدخر، تأكل وتدخر. أنت ترد على الشبهات وتسكت الألسن المسمومة والأقلام المأجورة، ومع ذلك تبني، تعلم، تربي. منذ قامت الثورة وكثير منا لم يستطيع أن يجلس على مكتبه ولا أن يقرأ كتابا ولا أن يكتب مقالا ولا أن يحضر خطبة جيدة. لماذا؟ لماذا توقفت بعض الدروس؟ لماذا؟ تقول انشغلنا بالرد على الشبهات واتسعت الساحة وكذا وكذا، لكن هل هذا هو الطريق السليم؟ امشي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. نحن لا نعيش بعيدا عن الأحداث، والأحداث لا تؤثر على الأهداف. لك أهداف محددة، أن تعبد الناس لدين ربهم تبارك وتعالى، أن تخرج من هذه الأمة جيل سلفي رباني متميز يعبد ربه تبارك وتعالى. لا تنخرط وسط الأحداث فتضيع، ولكنك تعامل وتفاعل مع الأحداث بما يتناسب مع حجم الأحداث. الأحداث كثيرة والمواقف كثيرة، واليوم وفي الجرائد وكل يوم تجد مقالات عديدة تطعن في السلفية، تطعن في السلفيين، تطعن في الإسلام والمسلمين، أليس كذلك؟ ولو أن كل كلبا ألقنته حجر لصار كل حجر بمثقال، دع السفيه ولا تجبه فإنه خير من إجابتك السكوت، إن أجبته فرجت عنه وإن تركته كمدا يموت. مش كل واحد هينبح نلقي عليه حجر، الأحجار ستكون غالية ثمينة، مش كل واحد ينبح نلقي عليه حجر، دع بعضهم ينبح ولا ترد عليه والبعض نرد عليه، ولكن لابد أن تستمر المسيرة مهما كانت الأحداث عظيمة لابد أن تستمر المسيرة، مسيرة البناء، مسيرة التشييد، حتى لا يمر علينا الوقت ولا نجد أحد قد تربى ولا قد تعلم ولا نجد أحد يستطيع أن يرد على العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والشيوعيين وغيرهم. الحرب القادمة حرب فكرية، فأين نحن من الاستعداد لهذه الحرب؟ هل أعددنا الرجال القادرين على المبارزة؟ لا أقول مبارزة بالسيف، بل مبارزة بالأفكار. إننا نعيش مرحلة حرب الثوابت، زلزلة المفاهيم، فمن لهذا الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين استقر في المدينة كان يضرب حول المدينة حرسا يحرسونها من أن يأتي إليها العدو، ونحن في حاجة إلى من يحرس لنا عقيدتنا، إلى من يحرس لنا ديننا، إلى من يحرس لنا هذه الأمانة التي نقوم بآدائها. إن هذه الدعوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دعوة قريش، لم تنحصر في مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما وقال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. عرفت المساحة التي ينبغي أن نعمل فيها، المساحة التي ينبغي أن نبلغ رسالة ربنا إليها. إن الله زوى لي الأرض، جمع له أطرافها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ومات النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام لم يتجاوز شبه الجزيرة العربية، وبعد ذلك ينتشر الدين. من لهذا الدين؟ من لهذه الرسالة؟ من يحمل هذا الهم؟ من يتحرك بهذه القضية؟ امشي ولا تلتفت، لو أنك التفت لن تصل إلى هدفك ولن تبلغ رسالة ربك، ولكن يجب عليك أن تمضي مهما كان الأمر. ربعي بن عامر كانت الرسالة واضحة، واضحة حينما يسأله رستم ما الذي جاء بكم إلينا، ما الذي جاء بكم إلينا؟ قال إن الله ابتعثنا. ابتعثنا هذا شيء مخصوص، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن رسالة واضحة، هل أنت تستطيع أن تبلور رسالتك هكذا؟ هل تستطيع أن تكلم أحد عن منهجك وعن فكرك وعن دعوتك؟ ربما يسألك الرجل في الشارع من السلفيون وماذا يريدون، من السلفيين وماذا يريدون، من أنتم وماذا تريدون، ماذا تقول، ماذا تقول؟ عيب عليك ألا تعرف منهجك ولا فكرك ولا طريقتك ولا هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. فإننا نسير لبناء هذه الأمة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما كانت الأمور عظيمة فلا بد أن تستمر المسيرة، ولا ينبغي لنا أن ننحرف عن الأهداف مهما كان الضغط ومهما كان الظلم ومهما كانت الحرب عاتية. لا ينبغي، مهما كانت هناك خسائر لابد أن نستمر في طريقنا، وهناك أمثلة عديدة. فهذا الغلام، غلام الأخدود، كلنا يعرفه، هذا تربى على يد من؟ من؟ الراهب ولا الساحر؟ ده تلميذ مين؟ ده تلميذ الساحر. حد يقول لي إخوانا ده تلميذ مين؟ ها؟ تلميذ الاثنين، ده تلميذ الساحر وتلميذ الراهب. هذا تلميذ الراهب، لأنه حمل فكره وحمل عقيدته وحمل منهجه فأصبح تلميذا له. هذا هو تلميذ الراهب. وتدور الأيام وينتشر شأن الغلام، ويقف الملك على سره ثم يسأل من الذي علمه، من الذي دربه، من الذي أعاد إلى ذاكرته هذا التاريخ الجديد وهذا الهدف العظيم. غلام هدفه تعبيد الناس لله، إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. رسالة الغلام رسالة التوحيد، رسالة واضحة محددة. من الذي غرسها؟ من الذي بعثها في قلب هذا الغلام من جديد؟ إنه الراهب، ويبحث هذا الملك الظالم عن السر، عن المولد الأساسي، عمن بذر البذرة، عمن وضع الأصل، فإذا به يقف على الراهب فيعذبه ويعذبه حتى يقتله. ويعرف الغلام أن معلمه قد مات، وأن من علمه الطريق قد سقط. ثم لا يزالون يأتون على هذا الرجل الذي كان جليسا للملك وقد آمن، فيعذب ويستمر التعذيب حتى يخر شهيدا صريعا بين أيدي هؤلاء الطغاة. ويعرف الغلام ويتقطع ألما، لكنه لم يتوقف عن دعوته، يستمر في دعوة الخلق حتى يأتي الدور عليه ويأتي مشهد قتله، ويحاول هذا الملك الظالم قتله بطرائق متعددة ويفشل في الأولى والثانية، ثم إن الغلام يرشده إلى طريقة قتله، إنك لست قاتلي حتى تفعل ما آمرك به، ويرسم له الطريق كيف يضع السهم في كبد القوس، وكيف يجمع الناس في صعيد واحد، وكيف يقول هذا الملك عند ضربه بسم الله رب الغلام، فيفعل ويخر الغلام شهيدا صريعا. لكنه لم يسقط، ولكنه أقام أمة، أقام دولة، حقق هدفه. لم يتوقف حين مات الراهب، لم يتوقف حين قتل جليس الملك، لكنه يستمر في مسيرته. امشي ولا تلتفت، لا يتحرك يمينا وشمالا، ويتأثر، يتألم، يحزن، لكنه يستمر مهما كانت الأحداث عظيمة، فلا بد أن تستمر المسيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسجد، ويأتي الشقي يلقي على ظهره سل الجزور وهو ساجد، فما يرفع رأسه حتى يرفعها. يعني لما وضع عليه سل الجزور، مفترض انك انت بتقوم رد فعل مباشر، لو حد كب على ظهرك مية وانت ساجد بترفع ظهرك، لكنه لم يتحرك حتى قام. حين أراد أن يقوم بعد أن انتهى من سجوده رفع، ثم سجد ثم رفع ثم انتهى من صلاته، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. أذاهم لم يعرقل مسيرته، لم يوقف طريقه، بل اللهم عليك بقريش. فلما علمت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يصرفه عن دينه شيء، انصرفت هي إلى وسائل متعددة من الضغط، من التعذيب، من التشويه. نعم، أدركت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن دينه شيء، عن هدفه شيء الذي يعمل من أجله. لم تسكت قريش، لكنها فكرت في وسائل متعددة تعذبه، تعذب أصحابه، تضيق عليه وتضيق على أصحابه، بل وتعذبهم وتقتلهم وتحاصرهم وتشوه صورتهم. وما الذي يحدث الأيام؟ ما الذي يحدث في هذه الأيام؟ إنهم يشوهون صورتكم. مرة يقول لك أقاموا حد الودن وقطع ودنه، يعني هم جهلة للدرجة دي؟ ما يعرفوش ان الاسلام ما فيهوش قطع حد الود، يعني جاهل للدرجه دي، عدو جاهل ما يعرفش ان الاسلام ما فيهوش حد قطع الود. ما هذا الغباء، ما هذا الجهل، يقفون على هذه الأحداث. ولما يقفوا على طبيعة الأحداث يكون أنت ليس لك حول ولا قوة. تشويه، يقولون أن السلفيين يهدمون المساجد التي بها قبور، والله يهدمون المساجد. أين هذا؟ يقول في منطقة كذا وفي منطقة كذا، ماشي، وقاموا بعمل محاضر وما إلى ذلك. ولما ذهبنا لنرى، ولما ذهب المتخصصين لينظروا والمحققين، وجدوا أن هذا المسجد المزعوم من 2006 أهله تقدموا بطلب للمحافظة ليهدم هذا المسجد، لأنه أصابه يعني بلي هذا المسجد وأوشك على الانهيار. قدموا طلب لإعادة بنائه من جديد، فأتوا فعلا وهدوا المسجد. والغريب إن هم لغاية دلوقتي ما هدوش الضريح. أما ليه الضجة بقى إن إحنا بنهد الأضرحة؟ مع تحفظنا على هذا، نحن لنا موقف، لا يجتمع مسجد وضريح. بني المسجد أولا يهد الضريح، بني الضريح أولا يهد المسجد. لنا قضية، لا يجتمع مسجد وضريح. ولكننا مع هذا نقول أنهم يفترون علينا. لماذا هذه الحملة من التشويه؟ تذهب تجد المسجد مهدود والقبر موجود، إذا لماذا التشويه؟ لماذا هذه الحرب الشديدة على دين الله تبارك وتعالى؟ مرة يقول لك كب ماء النار على أوجه الخلق، لماذا؟ هل نحن منهجنا هذا؟ نحن نعم نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكننا لا نغير باليد لهذه الدرجة وبهذه الصورة إلا ما كان له سلطان وله قدرة على التنفيذ يفعل ذلك. الجهات التنفيذية هل تكون بهذا؟ واحد عليه حد، أنت اللي بتطبقه، أنا وأنت اللي بنطبق الحد. لسنا نحن الذين نطبق، نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والتغيير باليد له ضوابط وله حدود، ونحن نلتزم بها من عمر طويل. فلماذا التشويه؟ إنها حملة لتشويه هذا الدين العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر على تعذيب أصحابه، يمر فيجد عمار وياسر وسمية يعذبون فيتألم، لكنه يقول لهم صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، اصبروا على هذه الحملات، حملات التشويه، حملات التشويش. تشويش، نعم تشويش. تذكرون الطفيل بن عمرو الدوسي، رجل أديب أريب، يعني بالبلدي رجل بيفهم، يعرف اللغة والنحو والصرف والشعر والأدب يعرفه. أخذت قريش تعكر عليه سمعه، تلوث سمعه، تلويث سمعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بك كذا، وهو مجنون، وهو شاعر، وهو كذا، وهو كذا، وهو كذا. تخيل إن الرجل الأديب القريب اللي بيفهم يحط قطن في ودنه، ده من شدة إيه؟ من شدة الزن على الودان. عارفين أنتم مشوار الزن على الودان؟ ده من الزن على الودان. أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتحرك، كلامه يسحر، حط قطن في ودنه، هذا الرجل العاقل يضع القطن في ودنه. لكن الله سبحانه وتعالى متم نوره، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، نور الله عز وجل يصل ويخترق هذه الحجب المزيفة الباطلة، ويصل كلام الله عز وجل إلى الطفيل بن عمرو الدوسي فيؤمن، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله إلى قومه. تخيل، تخيل، بعد ما يؤمن، بعد ما يسلم، ما قالش أنا خلاص كده بقيت مسلم مية مية، لا، دوري إيه؟ واجب إيه؟ هخدم ديني بإيه؟ قال ارسلني إلى قومي، ابعثني إلى قومي حتى يعبدهم، حتى يعرفهم رسالة واضحة، مهمة واضحة، مهمة، مهمة كل صادق، إنقاذ الناس من النار، مهمة كل صادق، إنقاذ الناس من النار. الناس قد لا تعرف دور الصادقين أن يعرفون الناس بدين ربهم، وأن يأخذوا بأيديهم من الظلمات إلى النور. مهمة كل صادق إنقاذ الناس من النار، وهذا جهد كبير. فالموت في سبيل الله أيسر من العمل في سبيل الله. أنت تدخل ساحات القتال تضرب بسيف، تضرب بطلقة نار وتموت شهيد. أما العمل في سبيل الله وأن تصبر في سبيل الله وأن تشاهد نفسك وعدوك وشيطانك في سبيل الله، هذا أمر صعب. أحدنا قد يجاهد نفسه لقيام الليل ويفشل، أمر صعب. ولذلك نحتاج إلى العون من الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أصحابه هذه المهمة. كل من يؤمن، كل من يسلم عليه دور، عليه رسالة. طفيل بن عمرو: ارسلني إلى قومي يا رسول الله. ثم نعيم بن مسعود رضي الله عنه حينما يسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فمرني بما أحببت يا رسول الله. لنت عايزه ويكون نعيم بن مسعود هو سبب في انتصار المسلمين في غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. أنت واحد بس مننا، انتبه. قال: إنما أنت فينا، يعني من أول لحظة آمن فيها نعيم بن مسعود انضم لقافلة المؤمنين، انضم لقافلة الموحدين، ويعرف أن له دور. مرني بما أحببت يا رسول الله، مرني بما شئت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له: أنت مالكش لازمة، أنت واحد، أنت هتعمل إيه؟ لا، قال: إنما أنت فينا رجل واحد. اعرف حجمك، اعرف دورك، بس ابذل. كل واحد ممكن يبذل مهما كان صغيرا أو كبيرا، لابد أن تبذل. إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، إن الحرب خدعة. ويسعى نعيم بن مسعود حتى ينهي الحرب، تنتهي الحرب بهذه الخدعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كلما أسلم معه رجل كان يعرف أن له دور. قريش كانت تقوم بدور التشويش وإبعاد الناس عن هذا الدين. فهذا ثمامة بن أسال رضي الله عنه أخذت قريش تكلمه وهو ملك اليمامة، يعني ده رئيس دولة لا يخضع لأحد ولا يسمع لأحد، ومع ذلك قريش تكلمه وتحدثه حتى تؤثر عليه وتغير رأيه وفكره، فيحارب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل يقدر إن ثمامة يقبض عليه من حرس الحدود الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة، حراس الدين، حراس العقيدة، يقبضون على كل متطرف أراد أن يشوه هذا الدين أو أن يهدم على هذا الدين أو أن يحارب هذا الدين. أولئك المتطرفون حقا قبضوا عليه سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذوه فربطوه في المسجد. وبعد أن أسلم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما كلمه ودعاه فأسلم على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثمامة يعترف ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، وقد صار وجهك أحب الوجوه إلي. سبحان الله، ما الذي غير هذا القلب؟ بعد ما كان مبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم أصبح محبا. ما الذي جعله يبغض؟ قريش، قريش وتشويش قريش جعله يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما دخل الإيمان قلبه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وجهه أحب الوجوه إليه، بلده أحب البلاد إليه، دينه أحب الدين إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يخضع للمساومة لكنه لا يستسلم لها. قال: يا عمي، والله يا عمي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أمر واضح، أمر منتهي، لن أترك هذا الطريق، لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك. أما أتركه وأتناحى عن هذه المهمة لا يمكن. ولذلك بذل النبي صلى الله عليه وسلم حياته حتى مات صلى الله عليه وسلم، ويوم مات أصاب الصحابة الذعر وذهلوا، كيف هذا؟ عثمان، عمر رضي الله عنهم، ويدخل عليهم الصديق رضي الله عنه، ويدخل عليهم الصديق رضي الله عنه، ثم يقول لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن يعرفون المسؤولية، يعرفون المهمة، يعرفون ما لهم وما عليهم رضي الله عنهم. حملات التشويش، حملات التشويش كثيرة ومستمرة ولا يمكن أن تنتهي، ولكن لابد أن ندرك أننا علينا دور عظيم أن نبني هذه الأمة، أن نعلم الناس دين ربها، أن نأخذ بأيديهم وأن نمضي في طريقنا كما قال الله عز وجل: وامضوا حيث تؤمرون. قال الله عز وجل: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. مهما تعرض الإنسان للضغط أو للتعذيب أو لمساومات لابد أن يصبر، لابد أن يصبر، لأن الله تبارك وتعالى يصبر نبيه: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إخواني الأحباب، أذكركم لابد من وضوح الأهداف، ولابد أن نمضي في الطريق مهما كانت العوائق ومهما كانت المشاكل، فالطحالب العالقة لا توقف السفن الماخرة، الطحالب العالقة لا توقف السفن الماخرة. كن أنت على متن هذه السفينة التي تخترق، التي تعبر، التي تحمل الأمناء الصالحين المصلحين الذين يعبدون الناس لربهم تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم. جزا الله خيرا أخانا الشيخ مصطفى دياب عن هذه الكلمة. وأوان بشر إخوة أن الشيخ محمد إسماعيل والشيخ أسد برهان على وصول، يعني إن شاء الله بقي ما يقرب من ربع ساعة فقط هو يكون على وصول إن شاء الله وكذا، يعني يعني أطمئن إن شاء الله، يعني هم في الطريق الآن إن شاء الله. الأمر الثاني، بعض الإخوة يعني بيسأل، بيقول الشيخ يعني قال إن السلفيين يعني لا يرمون ماء النار على النساء، ولكن لو لما يكون في سلطة تنفيذية هي تقوم بهذا الأمر. هذا الأمر فهم خطأ إخواني، يعني لا يجوز أصلا رمي ماء نار ولا خطف نساء سواء لسلطة أو غير سلطة. مش معنى كده ان احنا لما نوصل للسلطة اذا وصلنا ونحن لا نسعى لهذا الامر، والله لا نسعى لهذا الامر، وليس في الحسبان اطلاقا. نحن كما قلنا قبل ذلك وسنسمعها كثيرا من المشايخ، نحن لا نريد ان نحكم، انما نريد ان نحكم بشرع الله عز وجل الذي يعلم من خلق هو لطيف الخبير. فسواء وصل المسلمون للسلطة أو لم يصلوا، لا يجوز أبدا أن يتعدى أحد على أحد، كانوا رجالا أو كانوا نساء. مش معنى أن إحنا الآن ضعفاء أو ما في ناس سلطة تنفيذية يبقى لما نوصل هنقطع بقى رقاب الناس ونقطع ودان الناس ونعمل كذا وكذا اللي هو الإعلام بيقوله ده. لا والله، كل هذا لا يحدث، لأننا تعلمنا الرحمة أولا من دين الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين جميعا، ونحن نزعم أنه قدوتنا. ولا يمكن لمن يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة أن يفعل شيئا من ذلك، أن هذا يغضب الله عز وجل. مع هذه الفقرة وابننا يعني عمر في نشيد ملكنا هذه الدنيا قرونا، ويعني سطر يعني أجدادنا يعني هذه الأمجاد القالدة التي والله يعني لم ننسها ولم ينسها الزمان، فما نسي الزمان ولا نسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. حملناها سيوفا لامعات، غدا كالروع تأبى أن تلينا. إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبينا. وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين. تفيض قلوبنا بالهدي بأسا، فما نقضي عن الظلم الجفونا. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون. وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنينا، وقد عاشوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر، أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أزوب لذلك الماضي حنينا. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب زللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. هم ورثوا الحياض مباركات، فسالت عندهم ماء معينا. إذا شهدوا الوقى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا. وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. شباب لم تحطم الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهونا. دعوني دعوني من أمان كاذبات، فلم أجد المنى إلا ظنونا. وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقينا. أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلقا مكينا. خيرا ابننا عمر محمد نعينع، وإن شاء الله صلاة المغرب ستكون إن شاء الله هنا في المكان المعد لذلك. والشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى يعتذر بتأخير المشايخ، المشايخ كانوا عند الشيخ أبو إسحاق، فالشيخ يعتذر لتأخيرهم عنده. يعني الآن قبل أن نقول للإخوة جميعا، كثير من الإخوة أسئلة كلها يعني حول السلفية وبالتفصيل، طبعا صعب المقام أن احنا نتكلم، وإن كان الحقيقة الأمر يحتاج إلى توضيح. السلفية يعني تعريفها العام هي منهج السلف، السلف اللي هم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، منهج السلف في العقيدة والعمل والسلوك والدعوة والتزكية، خمس حاجات. هذه السلفية بمعنى أصح يعني فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وحينما يطلق السلف فهو يطلق على الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هي خير القرون قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونه. ليس معنى ذلك ان السلفية حقبة زمنية، لا، السلفية قلنا منهج، منهج صالح لكل زمان ومكان، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحاول أن نكون كذلك. مع كلمة دكتور محمد إبراهيم منصور، يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فأصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي ظل هذه الهجمة الشرسة على الإسلام، في ظل هذه الهجمة الشرسة على هذه الأمة في الجملة، في ظل هذا كله ينبغي أن يقول كل عاقل ما دوري، ينبغي أن يقول كل عاقل ما دوري في نصرة هذه الشريعة المظلومة، هذه الشريعة الإسلامية التي ظلمت من أبنائها قبل أعدائها. الشريعة يا إخواننا أظلت المسلمين 1200 عام، أظلت سماء البلاد الإسلامية من أقصى البلاد إلى أقصاها ما يزيد على 1200 عام. هذه الشريعة التي أنتجت تلك الحضارة التي ما عرف التاريخ مثلها وما رأى الناس مثلها أذهلت الدنيا. هذه الشريعة التي أنتجت حضارة حين تمسك أبناؤها بأحكامها، وحين كانوا من الذين يرفعون رايتها. هذه الشريعة التي أظلت الدنيا قرون عددا. هذه الشريعة التي أنتجت تلك الحضارة التي لو أنك حفرت في أساس حضارة الغرب الآن، التي يريدون بها أن يستعبدوا المسلمين، والتي يريدون بها أن يزيلوا شريعة الله عز وجل من سماء من قلوب العباد كما أزالوها من سمائهم، هذه الشريعة العظيمة الجليلة التي ما اشتكى أحد يوما من ظلمها وما تظلم أحد أبدا من أحكامها، بل شعر العالم كله حين أظلتهم تلك الشريعة، شعرت كل الأمم من الهند إلى الباكستان إلى الأفغان إلى فارس إلى أهل الشام إلى أهل مصر إلى البربر في شمال الجزيرة العربية في شمال إفريقيا إلى أهل الأندلس، كل من استظل إلى الصين، كل من استظل بمظلة الشريعة الإسلامية حتى لو بقي على دينه لم يشتكي أحد يوما من الأيام من ظلمها. وإن وردت بعض الشكاوى من التطبيق الخطأ لها في بعض الأحوال، إلا أنه ما ورد في على مر التاريخ أن اشتكى أهل الأديان الأخرى، أهل الملل الأخرى، اشتكوا يوما من ظلمها ولا قسوتها، بل أقروا جميعا برحمتها وأمنها وأمانها وعدلها وسماحتها، بل أقر الجميع بأنهم ما شعروا بالأمن والأمان إلا حين أظلتهم، والتاريخ شاهد على ذلك. اليوم تهاجم هذه الشريعة، اليوم تعكس الحقائق، اليوم يدعى أنها شريعة المظالم وشريعة الإرهاب والتخلف والتطرف والرجعية وما إلى ذلك من الاتهامات. هل قال أحد لنفسه كيف أكون من أنصار هذه الشريعة المظلومة؟ كيف أكون من جنودها؟ كيف أحمل رايتها؟ كيف أحمل الهم مع من يحمله؟ كيف أكون من دعاتها؟ كيف أقوم بالواجب علي تجاهها؟ في هذه الدقائق أنا أجيب على سمات من يحمل هذا الهم، سمات من يقوم بهذا الأمر، سمات من يمكنه أن يكون من جنود هذه الشريعة. أول سمة أن يتخلى عن معول الهدم، أن يتخلى عن معول الهدم الذي به يهدم قواعدها وأصولها. أتدرون ما ذلك المعول؟ كثير من المسلمين يحمل بيده وبكل قوة يضرب بفأسه وبكل قوة يضرب في أصل وفي قواعد تلك الشريعة يهدم وهو لا يدري. أتدرون ما تلك المعاول التي أحملها أنا وكثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل؟ تلك المعاول هي المعاصي والمخالفات. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تلك المعاول هي المخالفات لهذه الشريعة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس: نحن كنا أذل قوم، ومهما فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالوا: كيف نهزم ونحن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونحن حملة التوحيد من المشركين؟ قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إن الذي أصابكم إنما هو من عند أنفسكم. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا نداء بأول واجب تجاه هذه الشريعة، أن نتخلى عن معاول الهدم، أن نتوب إلى الله عز وجل جميعا حتى نرحم، حتى نفلح، أن نتوب إلى الله عز وجل جميعا ونستجيب لقوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا إخواننا، هذا نداء ينبغي أن يتوجه لكل الخلق، نحمله لكل الناس، لكل الناس كبيرهم، لكل الناس كبيرهم وصغيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم: توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، عودوا إلى شرع الله، عودوا إلى شرع الله عز وجل، اتركوا المعاصي والمخالفات. ينبغي أن يكون هذا نداؤنا للناس في الشوارع، نأمرهم بالحكمة والموعظة الحسنة كما سيأتي في السمات، بالحكمة والموعظة الحسنة نأمرهم وننهاهم، نحثهم على طاعة الله، ننهاهم عن معصية الله عز وجل، لا نتركهم يعصون الله عز وجل. إن أمة حدث لها اختبار في شربة ماء، قال الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. مجرد أن يشرب شربة لا يكون من الذين ينصرون هذا الدين، فمن شرب منه يحرم أن يكون نصيرا للدين. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فهذا نداء ينبغي أن نتوجه به لكل الناس: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الواجب الثاني والحق الثاني من حقوق هذه الشريعة المظلومة التي ظلمناها حين لم نوفها حقوقها، الحق الثاني أن نتعلم ما محتوى هذه الشريعة، ما الذي تحتويه، ما الذي جاءت بهذه الشريعة. ظلمناها حين جهلنا حقها، جهلنا أحكامها، من أجل ذلك قبلنا، راجت علينا الشبهات التي تطلق عليها، راجت على كثير من المسلمين الشبهات والله، لأنهم يجهلون معنى هذه الشريعة، يجهلون أحكامها وحقيقتها. إن كل مسلم يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ معنى هذه الشهادة أنه هناك مرسل ومرسل إليه ومرسل ورسالة. فالمرسل هو الله عز وجل، والمرسل إليه هو أنا وأنت وكل الناس، والمرسل هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أتدري ما هي الرسالة؟ هي الشريعة. الرسالة هي محتوى هذه الرسالة وتلك الشريعة العظيمة الجليلة الجميلة التي ظلمناها كثيرا حين لم نفض ظرفها. كل واحد فينا يا جماعة عندي رسالة، يا ناس أنا عندي رسالة، يا ناس جاني رسالة من عند الله. كل يوم بتشهد أن محمد رسول الله، هذا معنى هذا الكلام، أنك عندك رسالة من عند الله. يا ناس عندي رسالة، لكنه قد يموت ولم يفض ظرفها ليقرأ ما محتواها. لكنه قد يموت، قد يبلغ 60 و50 و40 سنة ولم يفض ظرف الرسالة حتى يتعلم محتواها، محتوى تلك الرسالة العظيمة الجميلة الجليلة التي جاءتنا بعزنا وأمننا وأماننا وقوتنا ووحدتنا ونصرتنا. الحق الثاني أن تتعلم محتوى هذه الرسالة من العقيدة الصحيحة والعبادات الصحيحة والمعاملات الصحيحة المستقيمة والأخلاق السليمة الحسنة والسلوك والسمت الحسن. أن تتعلم محتوى هذه الرسالة، كيف تسير في هذه الحياة، ما منهجك في هذه الحياة، كيف تتعامل مع هذه الحياة، كيف تتعامل مع سائر الخلق، كيف تتعامل مع أصحاب الملل الأخرى. تتعلم من محتواها حتى لا تقبل الشبهات، حتى لا تقبل لا تروج عليك الشبهات، وحتى تستطيع أن تحقق الحق الثالث والواجب الثالث من واجبات وحقوق تلك الشريعة العظيمة المظلومة التي مأساتها تبكي تدمي القلوب. الحق الثالث من حقوق تلك الشريعة أن تعمل بمحتواها، أن تحولها إلى واقع عملي، أن تحول هذه الشريعة إلى واقع عملي. أنا أريدك أن تقف وقفة تتأمل هذا المعنى. جاء عمرو بن العاص إلى مصر ومعه 4000، جاء فاتحا مصر ومعه 4000. ومصر يا إخواننا كانت في ذلك الوقت كما يقول بعض المؤرخين كانت تناهز 6 ملايين. جاء إلى مصر 4000، وتعلمون مسيرته، فتح العريش ثم الفرمة ثم أم دنين ثم بلبيس، ثم عند أم دنين أرسل طلبا للمدد فجاءه 4000 أخرى، فصارت 8000. ماذا يفعل 4 أو 8000 في 6 ملايين؟ ماذا يفعلون؟ إنه سر ينبغي أن نعلمه، وأن خبر هذه الشريعة وعدل حكمها بلغ المصريين قبل أن يأتي عمرو بن العاص ومن معه. بلغ المصريين أن هذه الشريعة إذا أضلت قوما شعروا بالأمن والأمان ما لم يشعروا بمثله من قبل، ومن أجل ذلك كانوا على الحياد. إنما كان القتال بين جيش عمرو بن العاص وبين الروم. أما المصريون النصارى منهم وحتى الوثنيون وحتى والوثنيين والوثنيون لم يكونوا طرفا في القتال أصلا في غالب المواقع. فتح جال في مصر عمرو بن العاص جولات، فتح أم دنين ثم بعد ذلك عين شمس ثم بعد ذلك منوف، ثم أتى إلى حاصر حصن بابليون في وسط كتل ضخمة من المصريين. ماذا يصنع 8000 وهزمهم في بابليون؟ ثم انطلق إلى كريون ثم سنطيس ثم الإسكندرية، وحصل الإسكندرية سنة وأخذ بعض الجنود وجال في مصر شمالا وجنوبا. ما فعل؟ بل كان المصريون هم الذين يساعدونه. عمرو بن العاص أظل مصر من أظلة الشريعة الإسلامية. ثم ماذا حدث حين احتك المصريون وهم على دينهم؟ لم يجبر أحد على ترك دينه، لم يجبر أحد على الدخول في الإسلام، فإنه لا إكراه في الدين، هذه قاعدة الإسلام، لا إكراه في الدين، لم يجبر أحد على ترك دينه. بمجرد الاحتكاك الذي أريده من إخواني الآن ومن كل المسلمين، بمجرد الاحتكاك رأى، بعد أن رأى أهل مصر عدل المظلة، مظلة الشريعة، بعد أن رأوا عدل هذه المظلة رأوا من المطبقين لها الواقع العملي والسماحة والدين والتطبيق الصحيح السليم لهذا الدين، رأوا من المسلمين الواقع من واقعهم العمل، لم يستطيعوا أن يقولوا إذا رأوا أي مسلم أي جندي لم يستطع أحدهم أن يقول إلا كما قال السجناء ليوسف إنا نراك من المحسنين في أي شيء، وهو نائم قائم يبيع أو يشتري يعطي في شدته ورخائه في أخذه وعطائه في ذهابه ومجيئه في معاملاته في عبادة في كل ما يرونه في كل حال يرونه عليه لا يستطيع أحدهم إلا أن يقول إنا نراك من المحسنين. سبحان الله، حين طبق المسلمون هذه القاعدة حين تعامل المسلمون الذين أتوا مع عمرو بن العاص بشرع الله عز وجل وحولوه إلى واقع عملي، حينئذ رأى المصريون عدل هذه المظلة ورأوا هذا الواقع العملي، فإذا بهم يدخلون في دين الله أفواجا، لتدخل مصر كلها في دين الله عز وجل، ليشهد المصريون معظمهم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق الثالث من حقوق هذه الشريعة الإسلامية الرابع من حقوق الشريعة الإسلامية أن تكون جنديا من جنودها، أن يصير كل من يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جندي من جنودها. يا إخواننا لا ينبغي أن يقول الناس نحن وأنتم نحن المتسننون مثلا وأنتم، لا ينبغي أن يكون الناس جميعا جنودا لهذه الشريعة يحملون رايتها في كل الميادين، فليس حمل راية الشريعة قاصر على خطبة أو درس، ليس حمل راية الشريعة قاصر على محاضر أو مدرس أو كاتب أو مصنف أو إعلامي، وإنما حمل راية الشريعة واجب كل مسلم، واجب كل من يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب على كل من يشهد أنه لا إله إلا الله أن يكون جنديا من جنودها. ولذلك أقول لإخواني المتسننين لا ينبغي أن تفصلوا بينكم وبين الناس، لا ينبغي أن يرى الناس منكم فاصلا بينكم وبينهم، وإنما ينبغي أن تشعروهم بأنهم معكم من حملة هذه الشريعة، من حملة رايتها وهمها. ينبغي أن يعلم الناس أننا لسنا غيرهم، أننا لسنا في واد وهم في واد آخر، لا والله. ينبغي أن يعلموا أنهم ينبغي أن يحملوا معنا الهم، وهم الشريعة غير قاصر كما ذكرت على مجرد طلب العلم أو التعليم أو التعلم، لا، هم حمل الهم أعظم وأوسع، حمل هم الشريعة ينبغي أن يكون أن يبلغ كل الميادين، كل الميادين مهما كانت بالضوابط الشرعية. ينبغي أن يعلم الناس كيف يخدمون الدين، كيف يحملون رايته، كيف ينصرونه. ينبغي أن يدل الناس على ذلك، لا ينبغي أن نحدث فاصلا بيننا وبينهم أبدا أبدا، هذا من الظلم للشريعة، هذا من الظلم لها، هذا من استمرار مظالمها عندنا، أن نفصل بيننا وندعي أن نحن حملة فقط. لا ينبغي أن يحملوا معنا، ينبغي أن يوجهوا لذلك، يعلموا كيف يحملون، ينبغي أن يستخدموا فيما يطيقون وما يستطيعون، ينبغي أن يوجهوا أن نجلس معهم، أن نحتك بهم، لماذا يقبلون فينا الإشاعات، لماذا تروج عليهم الإشاعات والتهم الباطلة في حق الدعوة الإسلامية، لماذا؟ لأننا بمعزل عنهم، لأننا انفصلنا عنهم، لا ينبغي أن ننفصل عنهم، لا ينبغي أن نكون منعزلين عنهم أبدا بعد هذا الأمر، في هذه الفترة ينبغي أن نفتح أيدينا ونفتح أذرعنا، ينبغي أن نفتح قلوبنا، ينبغي أن نفتح أذهاننا، أن نتفتح بأذهاننا للتعامل معهم ولأخذهم ليكونوا حملة لهذا الدين معنا، يحملوا هذا الهم. ينبغي لكل من يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل بدوره هذه الراية على قدر طاقته. قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا تحقرن من دورك شيئا، كما حدثنا أخونا الشيخ الحبيب الشيخ مصطفى دياب، لا ينبغي أن تحقر من نفسك ولا من دورك. قد يكون دورك إن كان بسيطا وإن كان بمجرد ابتسامة، بمجرد أن توفر شيئا بسيطا لتساهم به في نشر هذه الشريعة، وفي بيان حقها عند الناس، وفي دلالة الناس عليها، وفي رفع المظالم عنها. إذا أنت قدمت ولو قليل، لعله أن يكون هذا هو المفتاح الذي تفتح القلوب. ينبغي أن ألا يسير أحدنا في ميدان من الميادين أو جهة من الجهات إلا والراية فوق رأسه يحمل هراية هذه الشريعة في كل الميادين، في ميدان الصناعة والزراعة والتجارة والسياسة والاقتصاد، في كل الميادين ينبغي أن يحمل كل من كان في ميدان من هذه الميادين هذه الراية العظيمة الجليلة. إذا أردنا فعلا نصرتها، نصرة هذه الشريعة العظيمة، هذه الشريعة التي هي مصدر عزنا، التي هي سبيل وحدتنا، التي هي أصل أمننا وأماننا. ومع شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن سعيد المقدم جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، وجعل هذه الخطوات في ميزان حسناته. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم بعد طول غياب للأسباب التي تعرفونها، ونعتذر عن التأخر أيضا. وهذا أمر يضطرنا أيضا إلى أن نختصر في الكلمات، والحقيقة الكلمة التي اخترت أن أوجهها تتعلق بشريحة عمرية لها أهميتها القصوى في بناء الأمة وفي إصلاح حالها، أعني شريحة الشباب، وكيف قدر الإسلام الشباب، وكيف بنيت هذه الدعوة على أكتاف يعني الشباب. فالشباب هو زمن العمل، وهو فترة قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. فالشباب أزهى وأعظم وأخصب مراحل العمر، وللأسف الشديد الإنسان في حال الشباب لا يستحضر هذه النعمة ولا يحس بقيمتها إلا بعد أن تسقط من كمه، أي من جيبه كما يسميه. يقول الشاعر: ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تستقلا، ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، سود الصحف بالذنوب وولى. فالشباب هو وقت القدرة على الطاعة، وهو ضيف سريع الرحيل، فإن لم يغتنمه العاقل تقطعت نفسه بعد حسرات، وظل ينوح على شبابه كما قال القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. من أجل هذا يسأل كل عبد من العباد أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا ينصرف من موقف الحساب والسؤال حتى يسأله الله سبحانه وتعالى عن الشباب كيف صرفه وبما أبلاه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. نلاحظ هنا أن هناك سؤالين عن نعمة العمر: عن عمره فيما أفناه، ثم خص العمر، خص من العمر فترة الشباب وقال: وعن شبابه فيما أبلاه. رغم أن الشباب مرحلة من مراحل العمر، لكن أفردها صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر لما لها من الأهمية الخاصة. وقد عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شابا نشأ في عبادة الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهذا في أصحاب الكهف. وقال أيضا في حق يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا. وقالت حفصة بنت سيرين رحمه الله تعالى: يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. وقال الأحنف بن قيس: السودد مع السواد، يعني السيادة والمجد إنما يكون مع سواد الشعر لا مع إبياضه. وهل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلا شبابا؟ هذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الجيش، وكان عمره 18 سنة. وهذا عتاب بن أسيد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما سار إلى حنين وعمره 29 سنة. إلى نماذج أخرى كثيرة لشباب أبلوا أحسن البلاء في حمل رسالة الإسلام ونشر نوره في العالمين. وقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي: يا أبا عبد الله، تركت حديث سفيان بعلوه وتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه؟ فقال له أحمد: لو عرفت لكنت تمشي من الجانب الآخر، إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول، وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو ولا نزول. وقدم وفد على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من العراق، فنظر إلى شاب منهم يتجوز يريد الكلام، فقال عمر: كبروا كبروا. فقال الفتى: يا أمير المؤمنين، إن الأمر ليس بالسن، ولو كان كذلك كان في المسلمين من هو أسن منك. قال: صدقت. فتكلم. يعني هذا الشاهد منه أن هذا الشاب يعرف قدر نفسه ويحترم نفسه ويعني ينطلق على هذا الأساس. هناك يعني رأي خلاف هذا الرأي صاغه الشاعر في قوله: إنما الهلك أن يساسوا بغر لم تعره الأيام رأيا وثيقا. فهذا في الغر الجاهل، أما إن كان يجمع بين الشباب والعلم والحكمة فلا شك أنه هو المطلوب. ودخل المهدي البصرة فرأى إياس بن ابن معاوية وهو صغي، وخلفه 400 من العلماء وأصحاب الطيالسة، وإياس على صغر سنه يقدمهم. فقال المهدي: أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟ فقال فالمهدي التفت إلى هذا الصبي وقال: كم سنك يا فتى؟ فقال: سني أطال الله بقاء الأمير سن أسامة بن زيد بن حارثة لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم أبو بكر وعمر، فقال له: تقدم بارك الله فيه، لأنه أبان عن ذكائه وعقله حينما تكلم. وأيضا ولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة وسنه 26 سنة أو نحوها، فاستصغروه فقالوا: كم سن القاضي؟ هم يردون التعريض بصغر سنه، كيف يكون قاضي البصرة وله 26 سنة من العمر؟ فسألوه قالوا: كم سن القاضي؟ فقال: أنا أكبر من عتاب ابن أسيد الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل مكة يوم الفتح، وكان سنه 25 سنة، 25 سنة تقريبا. وأنا أكبر من معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاضيا على أهل اليمن، وأنا أكبر من كعب بن سويد الذي وجه به عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا على البصرة. فجعل جوابه احتجاجا له. وولى الحجاج محمد ابن القاسم ابن محمد ابن الحكم الثقفي قتال الأكراد بفارس فأباد منهم، ثم ولاه السند فافتتح السند والهند وقاد الجيوش وهو ابن 17 سنة. محمد بن القاسم قاد الجيوش وهو ابن 17 سنة. فقال فيه الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن قاسم بن محمدي قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سوددا من مولدي. ولما جيء بحطيط الزيات إلى الحجاج قال له: أنت حطيط؟ قال: نعم. سل ما بدا لك، فإني عاهدت الله عند المقام على 3 خصال: إن سئلت لأصدقن، وإن ابتليت لأصبرن، وإن عفيت لأشكرن. فقال الحجاج: فما تقول في؟ طبعا حطيط كان يعني سنه صغير، شابا صغيرا. فقال الحجاج: فما تقول في؟ ما رأيك في؟ فقال حطيط: أقول إنك من أعداء الله في الأرض، تنتهك المحارم وتقتل بالظنة. قال الحجاج: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان؟ قال: أقول إنه أعظم جرما منك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه. فأمر الحجاج بتعذيبه حتى انتهى به العذاب إلى أن يشقق له القصب، ثم جعلوه على لحمه وشدوه بالحبال، ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا لحمه، قطعوا لحمه، فما سمعوه يقول شيئا ولا بدا عليه جزع أو ضعف. فأخبر الحجاج بأمره وأنه في الرمق الأخير، فقال: أخرجوه فارموا به في السوق. ووقف عليه رجل وهو بين الحياة والموت يسأله: ألك حاجة؟ فما كان من حطيط إلا أن قال: ما لي من حاجة في دنياكم إلا شربة ماء. فأتوه بشربة شربها ثم مات، وكان ابن 18 سنة وهو يصمد هذا الصمود في الدفاع عن عقيدته. وولي عبيد الله ابن زياد خراسان وهو ابن 23 سنة، وليها لأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. وولي معاذ اليمن وهو ابن أقل من 30 سنة. وحمل أبو مسلم أمر الدولة والدعوة وهو ابن 21 سنة. وحمل الناس العلم عن إبراهيم النخعي وهو ابن 18 سنة. ومات سيبويه إمام النحو وحجة العرب وله من العمر 32 سنة. وقال البحتري: لا تنظرن إلى العباس من صغر في السن وانظر إلى المجد الذي شاد. إن النجوم نجوم الأفق أصغرها، في العين أذهبها في الجو إصعادا. فالشباب هم الشريحة الفعالة في الأمة وطليعتها الوثابة، ولا يتصور نجاح دعوة أو حركة لا تقوم على حماس الشباب وقوته. فعلينا أن نستثمر، أو عليكم أنتم أن تستثمروا هذه الفرصة وهذه النعمة العظيمة، لأن الإنسان في مرحلة الشباب لا يحس بالنعمة لأنه لا يفتقدها، ولا يحس بالضعف لأنه قوي، ولا يحس بقدرته على الإنجاز لأنه لا يشكو من شيء إن أراد أن ينجزه. لكن سرعان ما يرحل الشباب ويخلف الحسرات إن ضيع الإنسان هذه الفترة الزاهية ولم يستثمرها بأقصى ما يستطيع ليبذلها في أعظم وأشرف وظيفة يمكن أن ينشغل بها إنسان، ألا وهي خدمة دين الله عز وجل ونصرة هذا الدين والذب عنه ونشر نوره في العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا أخانا الكريم وشيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم، هو يعتذر يعني لتعبه الشديد، نسأل الله عز وجل يعني أن يشفيه وأن يثبته. الشيخ ذكرنا بالشباب ونحن ما زلنا يعني نشكر الله عز وجل على ما قام به الشباب من جهد في هذه الثورة، ولم نكن يوما كما قال اليوم يعني فضلت الشيخ القرضاوي للأسف الشديد قال في جورنال المصري اليوم، قال إن السلفيين كانوا ضد الثورة، وهذا والله لم يحدث قط من أول يوم، لم نكن ضدها ولا يصلح أن نكون ضدها، ولا داعي نقول زي الناس يقولوا بقى لما كنت في ميدان التحرير، لما كنت ما اعرفش لغاية بعمل كذا، هذا الكلام لا ينبغي، يعني ينبغي أن نكبر على هذا الكلام. وليس هناك أحد يعني وصيا يعني على هذه الدعوة، قال على الناس كل بذل ما يستطيع في هذه الأيام، وليس من قام بحماية الناس في المدن والقرى بأقل ممن كان في السويس أو في التحرير أو في الإسكندرية أو في بقية المدن، كل قام بما يسره الله عز وجل له، فلا يأخذ أحد جهد أحد ولا يركب أحد يعني موجة هذا الأمر، لا ينبغي. ونحن ما زلنا يعني نمد أيدينا لكل الناس حتى نعمل وحتى نحافظ على هذه المكاسب التي من الله عز وجل بها علينا. والله نحن ندعو الله عز وجل ليل نهار أن يتقبل هؤلاء الشباب في الشهداء ونجعلهم من أهل الجنة، فاللهم تقبلهم عندك في الشهداء واجعلهم من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، فهم إخواننا وأبناؤنا وفرذاك أكبادنا، وهم الذين كانوا سببا سخرهم الله عز وجل لنجاة هذه الأمة من هذا الظلم وهذا الطغيان وهذا الفساد. حتى من اشترك أو لم يشترك فلا ينبغي لأحد أن يزايد على أحد، ولا ينبغي لأحد أن يخون أحدا، فكلنا نحب بلادنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة وقال لولا أني أو إنك لأحب البلاد إلي، ولو أن قومك أخرجوني ما خرجت، إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فنحن والله نحب بلادنا ولا نخون أحدا أنه لا يحب بلده، ولكن كلنا يحب بلادنا، وقد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، أما الاتهامات فلا ينبغي لأحد، خاصة في هذه الأيام نحن ينبغي أن نتعاون وأن نلم شعثنا وأن نتوحد ولا نتفرق وأن نتجمع ولا نتشتت ولا يعني يسب بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين. ومع كلمة شيخنا الشيخ ياسر برهاني حفظه الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول الإخوة أولا، لا تحزنوا ممن يتهم أو يحاول أن يعمم أمرا على من ينتسب إلى السلفية، هو يعلم أن عامة السلفيين ليسوا كذلك. أعني من يقول أن السلفيين كانوا يقولون بأن الثورة خروج على ولي الأمر، وأن الواجب هو الطاعة المطلقة للحكام، ويعلم الله سبحانه وتعالى، ثم يعلم الناس الذين سمعوا كلام الدعاة إلى الله عز وجل خلال 35 سنة، 35 سنة من الاضطهاد والمطاردة من أجل قضية أساسية أو قضيتين في الحقيقة، من أجل قضية الحكم بما أنزل الله وتحكيم شرع الله، وقضية ثانية من أجل قضية الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. وهذه القضايا لم يتصدى لها عبر السنين بفضل الله سبحانه وتعالى مثل ما تصدى لها يعني أتباع أو أهل الدعوة السلفية ودعاة الدعوة السلفية، الحمد لله تبارك وتعالى، وهم يعلمون ذلك. أعني أن الناس يعلمون هذا الأمر، وأن قضية الحكم ما أنزل الله كانت جزءا ركنا ركيدا من دعوتنا إلى التوحيد، جزء من عقيدة التوحيد التي لا يشك أحد في أنها أولى الأولويات في دعوتنا. كما أننا لم نثبت ولاية الأمر في الحقيقة لمن يحكم بغير شرع الله، ولمن يكون أمته في الحقيقة ينفذ مخططات الأعداء، وأبين ذلك أشد الإباء، وهذا كان السبب الأساسي في أننا لم يتح لنا أن نأتي إليكم ولا إلى غيركم من البلاد التي قمنا بفضل الله سبحانه وتعالى بزيارتها. كان السبب الأساسي، قيل لي يوما قول ولاة الأمور احنا نديك كل اللي انت عايزه، قلت له لا مش ولاة الأمور، قلت له خليك زي ما انت كده. انا حقيقة بعد ذلك يقال اننا كنا نقول السمع والطاعة المطلقة لولاة الأمور، هذا يعلم القاصي والداني اننا لم نقل هذا برحمة الله وتوفيقه، لاننا نقول ان قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يستفاد منه أولي الأمر منكم، أمرنا هو أمر ديننا، عصمة أمرنا هو الدين، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ونقول اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فعصمة أمرنا أمر الدين، أمر الإسلام والإيمان والإحسان. لا يقال أولي الأمر شرعا إلا لمن تولى إقامة الإسلام والإيمان والإحسان، لا لمن تولى ضد ذلك. ثم لابد أن يكون منكم لا من أعدائكم، لا يكون ممن يعادي أمتنا، ولذلك القضية مستمرة. أعني أنه لا يقال ولي أمر المسلمين إلا لمن تولى أمر دينهم، أمر إقامته. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا إن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وهذه المسألة لابد أن تكون واضحة، الذي يقود بكتاب الله والذي نسمع له ونطيع، وإن جار نعم جملة أمره أن يقود بكتاب الله، خالف في مسائل أو في قضايا، جار في مسألة أنكرنا عليه، ليس كما يقول البعض إياكم أن تنكروا على ولاة الأمور، بل من ثبت له ولاية الأمر فإنه ينكر عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي أرسله الله قبلي إلا كان له أصحابه وحواريون يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذه مجاهدة منكرات الحكام باليد واللسان وبالقلب، وإن لم يلزم من ذلك الخروج، لأن الخروج له قواعد وضوابط لا بد من مراعاتها. الخروج بالقتال بإرادة نزع الحاكم ضوابطه من أعظم ضوابطه مراعاة المصالح والمفاسد، ولذا نقرر أن قضية المصلحة والمفسدة، مراعاة المصلحة ودرء المفسدة، قاعدة شرعية دل عليها الكتاب والسنة. قال ربنا سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد، وقال: والله لا يحب المفسدين، وقال سبحانه وتعالى على لسان شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت البيت، ولا جعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا، ولا جعلت فيه من الحجر خمسة أذرع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمراعاة المصالح والمفاسد، امتنع صلى الله عليه وسلم أن يقتل عبد الله بن أبي، والذي قال له: اتق الله واعدل، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أن هذا الرجل منافق، لكن مراعاة المصلحة ودرء المفسدة قضية معتبرة شرعا. ولا بد من النظر ثانيا في قضية الخروج من القدرة، من القدرة والعجز، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن كان يترتب على فعله منكر في الشرع أعظم، فإن فعله لا يكون مشروعا ولا يكون مقدورا عليه. إن من معاني العجز كما يقول الإنسان أشل اليد أو أخرس اللسان فيعجز عن التغيير باليد أو باللسان، فكذلك إذا علم أن فعله يترتب عليه ضرر معتبر شرعا فيما يعد إكراها، ضرر معتبر شرعا يكون الإنسان عند وجوده مكرها يسقط عنه الواجب ويجوز له النطق بكلمة الكفر، فإذا وجد هذا الضرر غلب على الظن حصوله، فإن الإنسان يكون عاجزا في معنى العاجز الحسي، العجز الحسي. ولذا نقول: قضية القدرة والعجز، قضية المصلحة والمفسدة، وقضية القدرة والعجز، قضية الخروج مبنية على ذلك. ده هذا بعد ثبوت استحقاق الوالي للعزم، كما قال الإمام الجويني رحمه الله: إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه، جاز لأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال النووي: وهذا الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، إلا أنه محمول على ما إذا خيفت مفسدة أعظم. بذلك كان موقفنا عبر السنين الماضية أننا نمنع من الخروج، وعندما وقعت أحداث ليبيا قلنا أنه يجب على أهل ليبيا بذل كل ما في وسعهم لإزالة الطاغية الذي يبيد شعبه، لأن المفسدة من بقائه هي مفسدة إبادة الإسلام وأهله، ولذلك قلنا: هذه مفسدة عظيمة، رغم أنه قد قتل من قتل، ولكن المرجح أن يزداد القتل إن ترك مثل هذا الإنسان، والعالم كله يرى كيف يفعل بشعبه وأمته من المسلمين العزل. نسأل الله عز وجل أن يعافيهم وأن يفرج كربهم. وكذلك في بلاد يعني أخرى يتسلط عليها من هم أشد كفرا من اليهود والنصارى، لو تمكن، لو ظن المسلمون القدرة بكثرتهم وكثرة عددهم ومقاومتهم كما وقع في هذه الثورة، لم يكن هناك قتال وإنما كان كثرة العدد، حين يجتمع الناس من شدة حالهم، من شدة كربهم على فعل واحد وقول واحد حتى يكون العدد يمكن به تغيير الواقع، لكان هذا أمرا مشروعا، والله المستعان. من هذه النقطة قضية المصلحة والمفسدة كقاعدة شرعية معتبرة أنتقل إلى الجزء الثاني من حديثي، وهو الإجابة على سؤال: لماذا تغير موقف السلفيين في قضية العمل السياسي والمشاركة السياسية؟ ومن يتأمل جوابي أن من يتأمل يعلم أن القول لم يتغير، وإنما الذي تغير هو الواقع، أعني أن قولنا لم يزل هو قولنا. قلنا فيما مضى أن المجالس التي تسن التشريعات المخالفة لدين الله التي يباح لها ذلك، والتي نقول هذه القضية أن كل من يرى أن له حق التشريع من دون الله سبحانه وتعالى يكون قد نقض أصل التوحيد وإيمانه بالقرآن العظيم، لأن الله عز وجل قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى: ولا تشرك في حكمه أحدا، في القراءة الأخرى لقوله: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. وهذه الآيات نزلت في تبديل اليهود حكم الرجم إلى الجلد والتحميم في الزنا بدلا من الرجم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في التوراة، فسماه الله مسارعة في الكفر. قضية واضحة، ونحب أن نؤكد أن المجلس النيابي المصري مر بمراحل متعددة منذ نشأته منذ قديم، عندما كان دستور سنة 23 يجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأخير بعد الدستور والقانون والعرف، يمكن للقاضي أن يحكم بمبادئ الشريعة الإسلامية. وهذه المجالس وغيرها في البلاد العربية لها نظائر ممن يقرر فصل الدين عن الدولة بالكلية وعن السياسة، ويجعل الشريعة مجرمة كالدستور التركي، التي تجعل الشريعة الإسلامية أن الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية جريمة يعاقب عليها بالسجن 8 سنوات، وإذا كان ضمن جماعة فهو بالسجن المؤبد مدى الحياة. فهذا بلا شك، هذه الأوصاف إلى حين توجد تكون مجالس كفرية والعياذ بالله. وكذا المجالس التي تسن، التي يباح لها أن تسن في الشريعة في أحكام وفي غيرها ومن غيرها في أحكام أخرى، كما هي المجالس التي تنص دساتير الدول فيها على أن الشريعة مصدر من مصادر التشريع ليس المصدر الرئيسي. الدستور المصري نص سنة 80 في التعديل على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، وهذا حصر المصدر الرئيسي، لكن كان هناك خلاف في تفسير هذه المادة حوالي 16 عاما، منهم من يقول المصدر الرئيسي يسمح بوجود مصادر فرعية، فلا مانع من مخالفة الشريعة في بعض الأحيان، وهذا والعياذ بالله تفسير يضاهي الثاني والثالث، يضاهي من يقول الحكم لله ولغيره. وهناك التفسير الذي استقر عليه الحال سنة 96 بأن المصدر الرئيسي معناه لا يمكن أن يخالفه غيره، وكل ما خالف المصدر الرئيسي يكون باطلا، وهذا الذي قررته المحكمة الدستورية سنة 96. وعندما اطلعنا على هذا الحكم قلنا إن المجلس النيابي المصري منزوع عنه وصف الكفر من الناحية النظرية، وأنا أدعو الإخوة أن يراجعوا الشرائط المسجلة في سنة 2005 و2004 حول شرح السلفية ومناهج التغيير، ليعرفوا أن هذا هو كان الموقف من المجلس النيابي بعد أن نزع منه صلاحية أن يسن شيئا خلاف الشريعة كما ذكرت من الناحية النظرية. لماذا إذن لم نشارك؟ لماذا لم نشارك إذن فيما مضى؟ نقول: كان المطلوب في ضوء الموازنات الموجودة داخل البلاد وفي المنطقة وفي العالم أن نقدم تنازلات كثيرة جدا، من أهمها قبول صناديق الاقتراع أيا ما تأتي به النتيجة. كان يمتحن الإسلاميون بقبول الديمقراطية كما هي، أعني ليس أن نقبل منها ما يوافق الشرع أو ما كان في الأصل من محاسن الشريعة كإمكانية الأمة، حق الأمة في تعيين الحاكم وكونه وكيلا عنها أو أجيرا لها وكونه يمكن عزله عند الحاجة إلى ذلك وعند الضرورة، أو كون الأمة تراقب الحاكم وتصحح الأخطاء، كل هذه في الحقيقة من محاسن الشريعة كما ذكرت. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. لكن كان مطلوبا منا أن نقر لو أن صناديق الاقتراع جاءت بإلغاء الشريعة فلابد أن تقبلوا، كما كان يمتحن بعض الرموز الإسلاميين بذلك وكانوا يقولون هذا. كان مطلوبا أن نقبل. ماذا تصنعون في الأدب الإلاحي؟ ماذا ستصنعون في أدب الزندقة؟ هل ستمنعون ذلك؟ كانوا يقولون لم يزل الشعراء والأدباء الإباحيين والزندقة يقولون ما شاءوا بكل حرية. الليبرالية والديمقراطية كانت تعرض أمام الإسلاميين على ما هي عليه في الغرب، ليس أننا يمكن نقبل شيئا أو نرفض شيئا. كانت تنازلات مطلوبة، إما أن تقبلوا بكل هذه المعطيات، فضلا عن الحقيقة كان المطلوب أن تقبلوا التبعية للأنظمة الحاكمة. من كان تابعا يصفق لهم ويمتدح حكمهم ويقول بالسمع والطاعة لهم تفتح له الأبواب، ومن يخالف ذلك تغلق عنه الأبواب. لذلك كان أمرا غير ممكن. الثمن المدفوع غالي جدا. السلعة المقبوضة ماذا هي؟ هل كان من الممكن أن يكون هناك تغيير حقيقي، أم كانت المعارضة في الحقيقة ديكور لنظام مستبد؟ الكل يعلم أن النتائج محسومة مسبقا، وأن التزوير هو العامل الحاسم في كل انتخابات. كان هذا أمرا منذ نشأت أنا، منذ كنت يعني في عشر سنين وعشرين سنة. الاستفتاءات محسومة، الانتخابات كان أيام وأنا صغير كان في اتحاد الاشتراك العربي، كان كله منتهي، كان مجلس الأمة نفس الأشخاص، معلوم أنهم سينجحون. يبقى أنت المطلوب إنما أدفع ثمن غالي جدا في مقابلة منديل ورق لا قيمة له، تزين به الصورة ويمسح به نجاسة الآخرين حتى يقال عندنا نظام ديمقراطي. لم يكن ممكنا هذا الأمر أن يقبل. لذا كان موقفنا هو المقاطعة لهذه العملية برمتها، وقلنا حراسة الدين واجبنا، ونحن على ما نقول حراسة الدين واجبنا. ندعو إلى العقيدة الصحيحة. الهجمة الشرسة التي تعرض لها الدعوة من أجل أنها تحيي قضايا العقيدة، يتهموننا بأننا تكفيريون وهابيون، وأنها الوهابية ليست تهمة، ويتهموننا أننا نريد اختطاف البنات المتبرجات، أننا سنلقي ماء النار في وجوههن، إن أنتم تريدون هدم الأضرحة وأنتم قمتم بذلك. نحن بلا شك نطلب ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من عدم الغلو. نقول أن هذا مطلب شرعي، أن لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، أي الذي يهدم أو الذي يزال اللاحق، أما السابق فيبقى. لو أن المسجد بني على قبر يزال المسجد، لأن القبر موقوف على صاحبه. وأما إذا كان المسجد بني أولا فلا يجوز إدخال قبر فيه، ولا يجوز أن يدفن أحد فيه. والغلو في الصالحين قضية خطيرة، لكننا نرى أن قضية التغيير باليد قضية أخرى. عقيدتنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. عقيدتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، يحذر ما صنعوا. عقيدتنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. عقيدتنا قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. عقيدتنا أن الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع، لن تتغير. تغيير اليد مبني على المصلحة والمفسدة، على حدوث فتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى عقيدة التوحيد وحول الكعبة 360 صنما عاجز عن إزالتها، ودخل مكة في عمرة القضية وحول الكعبة الأصنام ما زالت موجودة ولم يكسرها، لأجل أنه دخلها بعهد، وكان هناك مفسدة نقض العهد أعظم من مفسدة هدم الأصنام التي يمكن للمشركين أن ينحتوا أمثالها. سيدنا إبراهيم عليه السلام كسر كل الأوثان إلا الكبير، ترك الكبير. لماذا ترك الكبير؟ لأنه يريد أن يهدم الشرك في قلوبهم قبل أن يهدمه في الحقيقة. لذلك القضية عندنا أن قضية التغيير باليد، نحن قلنا للإخوة وقلنا عبر سنين دعوتنا أن التغيير باليد من غير سلطان، التغيير باليد من غير سلطان تترتب عليه مفاسد أغلب وأقوى أكثر من المصالح، فنمتنعوا عنه. ليس لاعتقادنا صحة الأمر، ولكن لأن المفسدة أشد لابد أن ندفعها. نريد هدم الشرك في القلوب والعقول قبل أن نهدم القبور أو الأوثان أو غيرها. لذلك قضية المصلحة المفسدة في التغيير المنكر لابد أن نراعيها. قلنا ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. نعود فنقول: كان الواقع السياسي على ما ذكرت لكم، فكانت المقاطعة هي الحل الصحيح في هذا الواقع الذي تغير موازين القوى. الآن تغيرت، نحن الآن مقبلون على مرحلة حساسة جدا. أولا، زال جزء كبير جدا من الاستبداد والطغيان، وأصبح هناك كلمة مسموعة للدعاء، وهذا الذي أزعج المجرمين، أزعجهم حتى نظموا هذه الحملة الظالمة. الغرض المقصود، هناك صوت مسموع، هناك إمكانية للتغيير بدرجة ما. أقول للإخوة: لا تحلموا أن التغيير سيتم من خلال العمل السياسي، لا، ده إنما يمكن التأثير، يمكن تحقيق بعض المكاسب. التغيير الحقيقي من المسجد، التغيير الحقيقي في بناء الشخصية المسلمة المتكاملة على الإسلام والإيمان والإحسان، وإيجاد الطائفة المؤمنة التي تقوم بفروض الكفاية. التغيير ده لم يتغير، ولم يتغير بمنهج الأنبياء، ولذلك القضية مفروغ منها. عندنا مناهج التغيير لم تتغير، ولكن إمكانية إحداث بعض التأثير لمنع كثير من المفاسد، خصوصا أن المجلس أو أن الفترة القادمة ستشهد كتابة دستور جديد لمصر، وهذا يمكن إن لم نكن ضاغطين كما فعلنا في الحملة من المحافظة على هوية مصر في الفترة السابقة، أن يوجد من يطالب بتعديل المادة الثانية بإلغاء الألف واللام، ليردوا المجلس النيابي المصري إلى ما كان عليه من أنه فعلا يكون مجلسا كفريا. يبحث إذن في كيفية التخلص من الإقرار بالباطل مع كونه يشارك فيه. هل يجوز إذا أقسم أن يقول: أقسم على احترام الدستور والقانون فيما لا يخالف الشريعة، أم أنه يمكنه أن يدخل ويكتب ذلك في نفسه كما يفتي بذلك بعض المشايخ؟ القضية كانت مبنية على الاجتهاد، لكن عندما يزول من وصف المجلس النيابي المصري، يزول من وصف أنه مجلس يسم تشريعات مخالف الشريعة، يزول عن وصف الكفر، تكون المشاركة فيه، يبقى أن المشكلة ما كانت المشاركة فيه تكون مشروعة بشرط أن نستطيع التغيير فعلا، وهذا أمر أصبح واردا. أنا لا أجزم أننا سنغير أو سنغير كل شيء، ولكن سنختار من يصلح، سنختار من كل الفصائل الإسلامية المطروحة، من السلفيين الذين شكلوا أحزابا أو سيشكلون، ومن السلفيين المنفردين، بل ومن الصالحين من الناس الذين ليسوا منتمين لاتجاه معين لكنهم صالحون في أنفسهم ويدينون بالتبعية لهذا الدين، وفي نفس الوقت يمكن أن يعاونوا على مصالح العباد والبلاد. وكذلك غيرهم من الاتجاهات الإسلامية الأخرى كالإخوان أو الجماعة الإسلامية، ننظر الأصلح ونختار ونؤثر فيه تأثيرا إيجابيا، وهذا أمر وارد جدا أن يكون له تأثير كبير، وخصوصا أننا مقدمون على دستور جديد. نريد أن لا ننزل عن القدر الموجود، القدر الموجود نحافظ عليه ونزيده، نزيده بالتفعيل. نقول بأن مراجعة التشريعات المخالفة للشريعة لوظيفة المجلس النيابي، وظيفته وهو كان ممنوعا من ذلك عمليا، كانش حد يقدر يتقدم تنطلب تعديل قوانين الماضية والعقوبات والربا وغير ذلك، لا، ده كان مطلوب انهم يعودوا يسقفوا موافقة، وأنتم كلكم تعلمون كل القوانين ايه موافقة. فالآن أصبح الوضع يرجى أن يتغير، احنا مش جازمين بالتغيير ولكن نبذل وسعنا، فاتقوا الله ما استطاعكم. دورنا هيكون ايه؟ كما هو حراسة الدين والإعانة على اختيار الأصلح من الاتجاهات الإسلامية المختلفة من المستقلين والسلفيين والإخوان المسلمين وغيرهم. الأصلح نختاره إن شاء الله، ونعين الإخوة على اختيار ذلك، ونعين عامة الناس على اختيار ذلك. هذا إذا تغير موقفنا ليس تغير منهجنا، في الحقيقة منهجنا كما هو، دعوتنا باقية كدعوة، وهمها الأول المحافظة على الدين. الذي تغير موازين القوى الداخلية، إمكانية حصول تغيير بدون تضحيات ودون تقديم تنازلات، إذن يمكن أن يكون هناك قدر من المشاركة. لا نتوقع أن يتغير كل شيء، لا نتوقع أن هذا هو منهج التغيير الأساسي، وإنما نقول منهجنا في التغيير بناء الشخصية المسلمة، وجود الطائفة المؤمنة التي تكون فروض الكفاية، وهذه أحد وسائل الدعوة إلى الله. العمل السياسي أحد الوسائل في الدعوة إلى الله. من هنا كان تغير موازين وليس تغير مناهج. الله المستعان، أقولكم بهذا واستغفر الله. بيقولوا هل يجوز قتل النصارى؟ طب ما احنا لو كان حد مننا اثناء انفلات الامن تماما جايين يكلموا دلوقتي بعد ما الامن وجد والجيش وجد ويقولوا جايز قتل النصارى، طب ما احنا قلنا، انا اجيب اجابه عمليه، ان الاخوه انا قلت ليه في يوم الجمعه بالليل، جمعة الغضب اللي حصل فيها ذوبان المؤسسة الأمنية، الإخوة قلت لهم بعد العشاء وده مسجل، إحنا سنؤمن شوارعنا ومنازلنا ودكاكين المحلات وكل المؤسسات بما فيها البنوك وبما فيها، لأن هذه أموال المسلمين، فيها جزء ربوي صحيح بس في جزء رأس مال، فإن دمتم فلكم رؤوس أموالكم، وكل المؤسسات سنحميها. ما استطعنا إلى ذلك سبيله. وأول اللي كان شعبية قبل ما ينزل البيان رقم واحد للدعوة السلفية، أول بيان نزل رقم واحد في خدمة الناس، سألني الإخوة هنعمل إيه في النصارى؟ قلت لهم هنحمي دكاكينهم ونحمي محلاتهم وأرواحهم كما نحمي وندافع عن المسلمين، أمناهم ودافعنا عنهم بالفعل. الشيخ شريف هواري ده جاب القساوسة من حول العمرية وقال لهم هنحميكم وما تخافوش، قالوا له هي دي الوحدة الوطنية، قال لهم لا، هو ده الإسلام، مصلحتنا مصلحة بلادنا في تأمين في في في تأمين النصارى في بلادنا، وأننا أمناهم بالفعل وقمنا بهذا عمليا. الجيش المصري أرسل رسالة على الجهود، أقول لسه موجودة عندي، القوات المسلحة تشكر الجماعة السلفية بالعريش على قيامهم بمنع الاعتداء على كنيسة من قبل بلطجية. اللي عايز ياخد الرسالة من تليفوني موجودة، الجيش المصري هو اللي بعتها، لأن هذا كان فيه مضرة عظيمة، مراعاة المصالح والمفاسد قضية عظيمة لابد أن نراعيها. من هنا قلنا أننا نمنع من ذلك. إحنا عشنا قلنا في بيان الصدر عقد عقد حجز الكنيسة في الإسكندرية، قلنا عشنا 15 قرنا في سلام وتسامح، ونحن ندعو إلى نفس الأمر، ندعو إلى استمرار الصدر. من لم يحاربنا في الدين عملناه كما أمر الله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروه وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. هل يعني ذلك أن نصحح ملتهم؟ أن نقول لعيهم مؤمنين ومسلمين؟ لا والله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ومسيح مريم، هم نختلف معهم في الدين، نحن مؤمنون وهم كفار، ولكن لا نعتدي عليهم، لا نعتدي عليهم طالما لم يحاربونا في الدين ولم يطعنوا في ديننا، وهذا واجب عليهم، هذا الذي نقرره في هذه المسألة، مسألة الاعتداء عليهم، مسألة سفك دمائهم، انتهاك أموالهم، يترتب عليها من ضياع من فساد العباد والبلاد، وربما قضية البلاد بأسرها بسبب هذه المفاهيم الخاطئة. نحن قلنا ما ندين الله سبحانه وتعالى به في هذا الباب. قضية القبور كما ذكرت، نحن نعتقد أن الحاكم وذي السلطان يلزمه أن يزيل ما كان من اجتماع بين مسجد وقبر بحسب الحال. المسجد موجود اولا اذا القبر يزال مع مراعاه حرمه الميت. القبر موجود اولا اذا المسجد يزال. احنا هنطبق الكلام ده بايدينا؟ لا، لاننا لا نستطيع ذلك بغير نفسنا. نقول ندعو الى التوحيد وندعو الى التزام الكتاب والسنه بالحكمه والموعظه الحسنه والجلد الحسن. هنخلي الناس كلها المتبرجات هنخطفهم، هنرمي ميه نار في وشهم كاكاذيب باطله. ليس هذا هو حد المتبرجه. حد المتبرجه ان ننصحها، ان نقول لها اتق الله، الحجاب فريضه، اتق الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. مش ان احنا هنخطفهم وكذب كله الناس شافته قدام عينيها. يوم الثلاث عدى واللي بعديه واللي بعديه، لان احنا قعدنا 35 سنه. حد منا عمل مثل هذا؟ ده رأي الدعوة ولا رأي الشيخ ياسر؟ فأني حتى في كل حاجة أنا ما أتكلم إلا ممثلا. الكلام ده نزل في بيانات إخوانا، موضوع النصارى ده نزل في بيانات الإخوة، نزلوا بيان المشايخ هم اللي كاتبينه، المشايخ هم اللي كاتبين البيانات دي مع بعض وموافقين عليها. فهذا الذي يعبر عنه وجهة نظر إخواني جميعا في الدعوة. جزاك الله خيرا الشيخ ياسر على هذه الكلمات السريعة.